يا وليدك الحن القلب حنيته وعليك ظل عيب الحزن حنيته شفك يا جاسم بالدمع حنيته حنيته وجسمك لقيته بالرمال معفر معفر شبه العليلة والأجل عادان والدهر يا ابني بفرقتك عادان شفتك يا جاسم عالترب عاداني عاداني ظليت نوح لحالتك وتحسان ضاع العمر يا دنيتي ضيعيني ضيعيني وبمضجع ابني باللحيد ضيعيني ضيعيني شل بحياتي وانطفى ضيعيني ضيعيني ضيعيني ضيعيني وخلاف جاسم عمري لا شك يقصر صار الفراق عريس جاسم أمل عمري على حري وبر تانيتك أملي مراح على سنيني سواد عيوني ضميتك حلم غافي حضن صبري وعلى المامي ترجيتك لو اللحظة تعد عني قلوب لاهي تعنيتك قلت ابني اش اعز عندي فارقاعي على سجد عمري مشيت أزرع أمل وأحصيد صبور طولي العمر طولي العمر زرعي ذبل أتنش كثور طولي العمر طولي العمر طفي وتعدى معي وتبدى من هو اللي يرد وغالي السوم سنين جنيته دمعي سقيته بالطاف لقيتي سيلي دموع صار الفراق صار الفراق ابن انذبار ابن انذبار لمن تشيع حفو الشميع حفو الشميع غصن الجنيات غصن الجنيات دمعي سقيت بالطف طاف لقيتي سيلي دموع غصن الجنيات نهرت لمن شفيت جاسم تسافح عين أريضنا بحر صبري نشف وحي صريت أتلم حي القطرة طفح دمعي حجر ضيمي على ابني المعب كمال بدرة تزاحم دار عبراتي عبرتي عثري بعبرة غدت تترى كم همومي بقلبي يستسهل الجمرة صحيت ريتي خطاف عمري يريد لي ابني حسن عمره داري التروب أصبح جفن لابني الحسن لابني الحسن دمعي يصوب صفي المزان لابني الحسن لابني الحسن أصبر وكابر أنحب وساهر عافي النواظر طيب النوم حسن جنيته دمعي سقيته بالطاف لقيتي سيل دموع صار الفراق روحي ودمي طفو الشميع طفو الشميع ابن الذبائح بالطاف لقيتي سيل دموع يعين الله جريح قلبي اش كثر بيمي حتى الآلة شحنيت ضلعي برحى همومي نثرتي جسيم جسا محن دغري علي دامت لكن عرسيل ولد ما دام يحايلني أمل عرسي صريت أتلم مسيل أوهام يا لوعتي حال فقد عقبي الولد عقبي الولد يا دنيتي اش اصبر بعد عقبي الولد عقبي الولد همومي الرزية انصبت علي وشفتي المنية بهذا اليوم سنين جنيته دمعي سقيته طاف لقيتي سيل دموع صاير الفرايا روحي ودمي طفو الشميع طفو الشميع انتشي طفو الشميع طفو الشميع غصن الجنيته دمع بدمعي سيقي بعد ما مش زفافي صح وهاي الشمعة طفوها نحار ابني سفيح دمه بعد المه تعيل قوها مغوص تسهل دم جروحه على هالحنة عجنتوها مثل نحرة شفيت روحي على صخرة غيظ ذبحوها اشعلا وموقد غضى سنيني وطوارف جيف نحير قوغي وانا مقايلات ويا دموعي حبسيتها وغصب اجروغي يا اهلي الصبور صبري خلاص دمعي رخاص دمعي رخاص ضاعي العمر بين الغصاص دمعي رخاص دمعي رخاص بوادي الهضايم دلالي هايم شتنفع تمايم للمهضوص من جنيته دمعي سقيته بالطاف لقيتي سيلي دموع صار الفرايا روح ودمي طفو الشميع ابن انذبال المنتشي طفو الشميع غصن الجنيته دمعي سقيته وبالطاف لقيته سيلي دموع عقوب جاسم يسليني الدميع واتسع مري ويا النوح ولا هبت عقوب عينا ناس ما تري بقايا الروح تساولني غصاص ديني بقلب مجروح وحن وانحك على جفوفك تحنت بالدمى المسفوح احوم حومة التاي واخفق خفقة المذبوح وهيما وارتجي المايوس لعلمني المغيب يلوح بمصيبتي انقاني الدغار همي وكدار همي وكدار من غربتي بقلبي استقار همي وكدار همي وكدار تمي تعاني همي الولايني وانا وزماني نحيا يديه مور حسن جنيته دمعي سقيته بالطاف لقيتي سيل دموع صار الفرح نوح ودمي طفى منامي وأغرق بنومي قلت لابد يباريحني مصابي وتكدي همومي بعد ما حس بالتالي تغير كربلا رسومي فقيت جاسم هدم حالي وعلي النايبة حومي يدين يا يه بعد ما ضيم يفيدي مع تبي ولومي ابنين حجاب وفدن نفيس يومي العريس يومي العريس راحي وغراب مثل الشميس يومي العريس يومي العريس أغفب مصابي واصحب عذابي شينفع عتابي كثر اللوم كثر اللوم سنين جنيته دمعي سقيته بالطاف لقيته صار الفراق دمعي ودمي رب الشميل ابن الذباب دمعي سقيته طاف لقيتي سيل دموع دمعي سقيته طاف لقيتي سيل دموع علي منك كتير دارت محن يسيح دمه وفضي بالكف غدت حسبات وهمومي علي تتشابك وتلتف وانا بلهفة فراح يرسل اجور حسرة ويتلهف خطف ابني بأعز لحظة وزماني بحيك ما أنصف تبلعني برميس هامه وعلي رميات تتي ترادف انحب وحين متلوعة بهالفاجعة بهالفاجعة وغمي الجفين صدمة دمعه بهالفاجعة بهالفاجعة غرقت حسرتي بموجة دمعتي وتتعالى وانتي وروحي تحوم روحي سنين جنيته دمعي سقيته بالطاف لقيتي سيلي دموع صار الفرح روحي ودمعي لقيتي سيل الدموع.